بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا من هذه المجالس أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية حول ما يتعلق ببعض الأحكام الفقهية التي تهم المسلم في حياته. تكلمنا مثلا عن أحكام الوضوء وعن نواقض الوضوء وعن الغسل وعن أحكام الآنية وعن آنية الذهب والفضة وعن ثياب الكفار وجواز لبسها وعدم جوازه إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. أما اليوم فلعلنا أن نتكلم معكم بشيء من التفصيل عن حكم من الأحكام الشرعية يكثر سؤال النساء عنه، وأنا لن أتكلم في الأحكام الشرعية المتعلقة به تفصيلا، وذلك لأن تفصيله قد يحتاج إلى ساعتين ونحن ليس بين أيدينا إلا دقائق معدودات. فسوف أتكلم عن الأصول المتعلقة بأحكام الحيض والنفاس لعله أن يكون فيها نوع فائدة للأخوات النساء، وكذلك من استفاد منها من الرجال، لأجل أن يكون عنده شيء من المعلومات لو وقع عند زوجته شيء أو نحو ذلك يكون عنده شيء من التصور. أما بالنسبة للحيض فهو شيء قد كتبه الله تعالى على بنات ابن آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كانوا في الحج فحاضت فكأنها حزنت لما حاضت وهي لم تطف بعد بالبيت، فقال صلى الله عليه وسلم لها هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ابن آدم فإذا أقبلت حيضتك، إلى آخر الحديث. فالمقصود من هذا أن الحيض هو أصلا يقع من النساء، بل إنه ذكر بعض العلم أن غير البشر يحيضون، ذكروا أن أنواع من الحيوانات يكون عندها حيض، وذلك أن الحيوانات أصلا في تناسلها تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون تناسله عبر الوطء والحيض واللقاح، ومنها ما يكون عبر البيض وتفقيس البيضة وخروج الفرخ أو خروج يعني الحيوان الذي يولد من أمه. الحيض له عندنا أحكام شرعية في الإسلام، وقد كانت الأمم السابقة لهم أحكام أيضا في أديانهم. فمثلا عند اليهود والنصارى كان لهم أحكام في الحيض، فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يجالسها الرجل ويعني خرجت إلى بيت أهلها حتى تنتهي من حيضها، والنصارى كانوا إذا حاضت المرأة خالطها ووطئها وآكلها وشرب فعل معها كل شيء كأنها لم تكن حائضا، بخلاف اليهود فإنها تخرج إلى أهلها حتى الأكل والشرب والقرب ما يقرب منها زوجها. أما عندنا في الإسلام فإنه يجوز للرجل أن يأكل مع زوجته الحائض، يذهب يمارس حياته الطبيعية جدا جدا جدا كما هي، سوى أنه لا يطأ الوطء الصريح، لكن يتمتع بامرأته بكل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوطء الصريح. ينبغي للإخوة والأخوات أن تراعى الحالة النفسية عند المرأة الحائض، فالمرأة غالبا في حيضها يصيبها آلام وشيء مما يتعبها في جسدها، فالأصل أن زوجها أيضا يراعي حالتها النفسية عندما يتعامل معها، بحيث أنه يحاول أن لا يعني يثور كثيرا إذا غضبت أو أن لا يجد في نفسها عليها أو نحو ذلك، أن تراعى حالتها النفسية. لذلك لاحظ حتى في مسألة الطلاق منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ولما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، دل هذا على أن المرأة في حال حيضها يعني قد تتغير أحيانا نفسيتها أو يصيبها شيء من الاضطراب. الحيض ذكره الله عز وجل في القرآن، وقال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله تعالى أصلا غذاء للولد في بطن أمه، تجد أنه المرأة إذا حملت يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى غذاء للولد. المرأة إذا صارت ترضع في غالب الأحيان أيضا يتوقف حيضها، المرأة الحامل يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى غذاء للولد. المرأة المرضع أيضا يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى حليب ترضع منه ولدها، فإذا توقفت هي عن إرضاعه لسبب من الأسباب يعني بدأ الحيض بعد ذلك يخرج. والمرأة لو أنها يعني بدأت تحيض وترضع في الوقت نفسه، في أحيان كثيرة يصيبها شيء من الجهد، وذلك لأنها تكون غذاء للولد وتحيض. وأحيانا قد لا يصيبها جهد لأن الدم يكون زائدا فيأخذ منه الولد كفايته ثم بعد ذلك يعني يخرج الزائد منه. الحامل أيضا لا تحيض، ولكن قد ترى المرأة الحامل أحيانا شيئا من الحيض، فإذا رأت الحامل شيئا من الحيض فإن هذا يكون حيضا، وذكر بعض أهل العلم أنه ليس بحيضا وإنما هو دم فساد يعني يخرج من رحم المرأة، أو قد يكون مجتمعا لسبب من الأسباب من التهابات أو اضطرابات أو نحو ذلك، لكنه لا يكون له أحكام الحيض. لكن ينبغي على المرأة إذا كانت حاملا وخرج منها حيض أن تستفتي فعلا على اعتبار هذا أنه من الحيض أو ليس من الحيض. من أهم المسائل المتعلقة بالحيض أن الحيض أيها الإخوة والأخوات يمنع المرأة من عدة أشياء في الشريعة. أول شيء يمنع المرأة من الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض، ولو صلت وهي حائض لا كانت صلاتها باطلة وكانت هي آثمة لأنها تعمدت أن تصلي على غير طهارة. كذلك يمنع المرأة من الصوم، لا يجوز أن تصوم وهي حائض، ولو أنها حاضت في مثلا في أول النهار، نفرض أن امرأة حاضت في أول النهار يعني بعد الفجر بساعة أو نصف ساعة، فإنها لا يجوز لها أن تصوم. وكذلك لو خرج منها الحيض قبل صلاة المغرب ولو بدقائق معدودات، يعني نفرض أنه يؤذن المغرب الساعة الخامسة مثلا أو السادسة المغرب، فحاضت الساعة الخامسة إلا عشر أو السادسة إلا عشر، يعني قبله بعشر دقائق أو ربع ساعة، فإن صومها لهذا اليوم كله يفسد ويجب عليها أن تقضيه. أما الصلاة فإنها لا تقضيها. يدل على ذلك حديث المرأة التي أقبلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لها يا عائشة يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني أنت خارجة على الدين وتريدين أن تغيري؟ قالت لا لكني أسأل. فقالت لها عائشة قد كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، دعي الصلاة، وذلك لأن الصلاة لا تصح من المرأة الحائض. قد تسأل بعض النساء أحيانا تقول طيب الصلاة ما تصح، طيب هل يجوز لي أن أقرأ القرآن؟ نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، لكن تمس القرآن بحائل، لا تمسه يعني بيدها الصريحة، إنما تمسه بحائل طبع قفاز أو نحو ذلك، أو أن تقرأ القرآن من التفسير. أحيانا يوجد بعض التفاسير يكون المصحف موجودا فيه وفيه تفسير كثير، فهذا كتاب تفسير ليس قرآن، يجوز أن تقرأ القرآن منه. من أحكام الحيض أيضا أن المرأة يعني إذا طهرت من حيضها في وقت صلاة فإنها تصليها. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن امرأة كانت حائض وطهرت من حيضها مثلا الساعة مثلا يؤذن العصر الساعة 3، وطهرت من حيضها الساعة مثلا 4 أو 4:30 يعني قبل أذان المغرب بنصف ساعة أو بساعة، يعني لا تزال هي في وقت العصر، في هذا الحال يجب عليها أن تصلي العصر وجوبا ولا يجوز لها أن تؤخرها عن وقتها. ذكر بعض أهل العلم أنها يجب عليها أن تصلي الظهر معها، إذا طهرت في وقت العصر لزمها صلاة الظهر والعصر، إذا طهرت في وقت العشاء لزمها وقت صلاة المغرب والعشاء. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنها أصلا لم تصلي الظهر بسبب العذر وهو الحيض، كالمسافر قد يجمع الصلاتين للعذر، كالمريض قد يجمع الصلاتين للعذر، فقالوا ما دام أنها عندها عذر وقد زال عذرها الآن في وقت الصلاة الثانية لزمها أن تصلي الصلاتين. ولعل هذا أيها الإخوة أولى خروجا من الخلاف. فإذا كانت المرأة حائض يعني نفرض أنها طهرت في وقت العصر لزمها أن تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت العشاء لزمها أن تصلي المغرب والعشاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك لو طهرت في وقت صلاة، لو حاضت في وقت صلاة ولم تصليها، يعني نفرض أن هذه المرأة حاضت في مثلا أذن عليها الظهر الساعة 12 فكانت مشغولة بطبخ طعام أو نحو ذلك، المهم أذن عليها الساعة 12 ولم تصلي، الساعة 1 أو الساعة 12:30 حاضت طبعا الآخر أصلا تصلي، لكن تبقى صلاة الظهر في ذمتها إلى أن تطهر بعد 6 أيام وتصلي تلك الظهر، ثم تصلي ما واجهته من صلوات. كذلك من أهم الأحكام، طبعا هذه المسألة الأخيرة أيضا فيها خلاف طويل بين أهل العلم، لكن يعني ما ذكرته لعله هو ما يكون يعني أحوط لها. كذلك المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تقرأ القرآن ولا أن تجلس في المسجد، أعني لا تقرأ القرآن بمسه، ولا لكن لو وضعت حائل ما في بأس، لا تجلس في المسجد، لكن لو دخلت المسجد لحاجة كامرأة الحائض مثلا يكون زوجها في المسجد ودخلت أعطته الطعام جلست 5 دقائق 10 دقائق جاز الدخول السريع ما في بأس، أما أن تلبث في المسجد فلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة يعني قطعة قماش صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قالت له عائشة يا رسول الله إني حائض. طبعا كان بيته ملاصقا للمسجد، يفتح الباب من بيته على طول المسجد موجود. فقالت يا رسول الله إنني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، يعني يدك طاهرة، ادخلي المسجد واخرجي. فلا بأس أن تفعل المرأة ذلك. كذلك من أحكام الحيض أنه يحرم على زوج المرأة إذا كانت حائضا يحكم، إذا كانت حائضة يحرم عليه أن يطأها في الفرج. وقد قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أيضا حتى لو طهرت ما يجوز أن يقربها. قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز أن يقربها حتى تغتسل من حيضها، ولا شك أن هذا أيضا أسلم حتى من الناحية الصحية. معنى الاعتزال ترك الوطأ الصريح، يقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ الصريح كما رواه الجماعة إلا البخاري. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ويجوز للزوج الحائض أن يستمتع بها بما يعني بسوى الوطأ، يعني كقبلة ولمس ونحو ذلك يجوز له ذلك، أما الجماع الصريح فلا يجوز له ذلك. كذلك من الأشياء التي يحرم على الزوج أن يفعلها وقت حيض امرأته الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني طلقوهن في الوقت الذي أذن الله تعالى لكم بطلاقهن فيه. فلا يجوز أبدا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، لا يجوز أبدا للرجل أن يطلق امرأته في أي وقت يشاءه، لا بد أن يطلقها في أحد حالين، إما أن يطلقها وهي حامل بحيث أنه يعلم أن امرأتي حامل وأنني سوف يتربى هذا الولد عند غيري أو سوف يتربى عند غير أمه، يكون الرجل لم يدفعه إلى الطلاق العاطفة لا إنما دفعه التفكير العميق، إما أن يطلقها وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يطأها فيه، أن يطلقها في طهر لم يطأها فيه، يعني تكون المرأة مثلا طهرت من حيضها اغتسلت تأكد تماما أنها ليس في بطنها ولد ما دام أنها كانت حائض، فعندها قبل أن يطأها يطلقها، أما لو وطئها لازم ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر مرة أخرى. إذن الذي يريد أن يطلق أما أن يطلق وهي حامل أو يطلق في طهر لم يطأها فيه، أما إذا كانت حائض فلا يجوز أن يطلقها، ينتظر إلى أن تطهر، أو كانت مثلا في طهر وطئها فيه لا يجوز له أيضا أن يطلقها إلا في الحالتين التي تقدمت معنا. قول الله عز وجل فإذا تطهرنا، وقوله جل وعلا حتى يطهرنا، الطهر أيها الإخوة والأخوات هو انقطاع الدم، والمرأة إذا كانت حائض لا يزال الدم يخرج منها، فإذا انتهت من حيضها انقطع عنها الدم. انقطاع الدم معرفة المرأة لانقطاع الدم يكون بشيئين، إما أن تكون هذه المرأة انقطع الدم وخرج منها القصة البيضاء، القصة البيضاء مادة تخرج من مخرج الدم بيضاء تدل على أن هذا على أن المخرج تنظف تماما من الدم. الأمر الثاني تتأكد المرأة بانقطاع حيضها كما في قوله تعالى حتى يطهرن، تتأكد بأن الدم يتوقف، فإذا توقف الدم جعلت المرأة شيئا من منديل أو قطن أو نحو ذلك مسحت به مخرج الدم، فإذا كان هذا المخرج نظيفا وخرج القطن أو نحو هذا نظيفا ليس فيه شيء من الدم، هذا يدل على أنه قد تنظف المخرج تماما من الدم، وبالتالي تصبح هذه المرأة ليس عليها يعني حيض وتغتسل وتعتبر طاهرة. أحيانا يكون يعني المرأة يكون عندها شيء، يعني يكون عندها بعد الحيض لا يزال المخرج ما تنظف يكون فيه كدرة أو صفرة أو نحو ذلك، فهذا ما دام أنه متصل بالحيض فهذا يعتبر من الحيض. لذلك تقول عائشة للنساء تقول لا تعجلن، يعني لا تستعجلي بأن تعتبري نفسك طهرتي من الحيض حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى تتأكدي 100%. وتقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود وغيره. من التنبيهات الهامة هنا أيضا في مسألة ما يتعلق بالحيض أن المرأة ينبغي أن تعتني بمسألة طهرها، ألا تهمل نفسها، يعني بحيث أنها إذا أذن عليها وقت الصلاة وهي تتوقع أنها قد طهرت كان يكون قد أكملت لها مثلا 5 أيام أو 6 أيام أو نحوها وهي على هذا الحال، فيلزمها أن تتأكد لأجل أن تصلي وتبتعد عن الحرج في ذلك. كذلك من أهم المسائل فيما يتعلق بالحيض أن بعض النساء أحيانا قد ينطلق معها الدم متواصلا، قد ينطلق الدم متواصلا بحيث أن المرأة العادة يكون حيضها 5 أيام أو 6 أو 7 أحيانا، وأحيانا قد يتواصل هذا الدم بحيث أنها يبدأ معها في واحد في تاريخ واحد من الشهر غالبا إلى تاريخ 7 ويتوقف، أحيانا يستمر 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 ويستمر شهرا كاملا أحيانا وهي على مثل هذا الحال. إذا كانت المرأة على مثل هذا الحال تعتبر المرأة مستحاضة، تعتبر المرأة مستحاضة. وفي الحقيقة إن الكلام على المستحاضة وعلى أحكامها كلام يطول، وأرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، لذلك سأذكر فائدتين تتعلق بالحيض، ولعلي إن شاء الله أؤجل الكلام على المستحاضة وعلى التي ينزل معها الدم متواصلا نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. إذا كانت المرأة على حيض فهل يجوز لها إذا كانت مثلا ستعتمر أو في رمضان أو ستحج هل يجوز لها أن تستعمل الحبوب التي تمنع نزول الحيض أم لا يجوز لها ذلك؟ الصحيح في هذه المسألة أن استعمالها جائز إذا لم يكن عليها مضرة في رحمها، وعموما قد تم سؤال بعض الأطباء فذكروا أنها أحيانا تسبب مضاعفات، أحيانا تسبب سرطانات وغير ذلك، فعلى المرأة أيها الإخوة والأخوات أن تبقى كما خلقها الله عز وجل، كما أن الحيض يخرج بغير اختيارها، كما يخرج اللعاب في الفم بغير الاختيار، كما يخرج العرق أحيانا بغير الاختيار، الدموع أحيانا قد تخرج بغير اختيار، كذلك الحيض يخرج بغير اختيار، فلا تشددي على نفسك. لو جاءنا شخص وقال أنا اخترعت لكم حبوب تمنع نزول توقف اللعاب أو تمنع نزول الدمع من العين أو تمنع، لمنع الناس من استعمالها، يا أخي ابقى كما خلقك الله. كذلك في استعمال الحبوب لا ينبغي للمرأة أن تستعملها إلا وقت الضرورة الشديدة جدا جدا، بحيث أن المرأة تبقى يعني قد لا يتيسر لها حجز إلا في هذا الوقت لأجل العمرة أو لأجل الحج أو نحو ذلك، فلا بأس باستعمالها، أما أن تتعود عليها المرأة فلا. كذلك المسألة الثانية وهي مسألة مهمة أنه في الحقيقة يجب على المرأة إذا نزل منها الحيض ألا تبتعد عن العبادات، يعني هي الآن ابتعدت عن الصلاة ينبغي لا تبتعد عن العبادات الأخرى ككثرة التسبيح، التهليل، الذكر، التزين لزوجها. بعض النساء إذا أصابها الحيض صارت مبتذلة في البيت لا تعتني بمظهرها ولا، فالأصل أنها أيضا تعتني بمظهرها وبزينتها وبرائحتها وطيبها، يعني ولا بأس أن تقترب من زوجها ولو قبلها أو لمسها أو نحو ذلك، لا بأس في ذلك، المهم ألا يقع بينهما الوطء الصريح. وبعض النساء تكون متبذلة في وقت حيضها، يعني بحيث أن الزوج 7 أيام في الشهر لا يرى أمامه إلا امرأة غير متزينة، وهذا خطأ، لا بد أن المرأة تهتم بمظهرها حتى وإن كانت حائضة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل ذلك ويأمر المرأة بالتزين لزوجها وبحسن التجمل له، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يحرص هو على مثل ذلك لأهله، فكان يحرص على الطيب، حتى قال أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست يده إلا رأيت فيها الطيب، وقال كأنما أخرجت من جؤنة عطار، كأنما أخرجت من الإناء الذي العطار يخلط فيه الأطياب، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، وأخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجعها وهي حائض ويقبلها وهي حائض، وذلك لتزينها له، أما إذا كان كلما اقترب منها وهي حائض شم منها ما لا يسر فلا شك أن هذا مما يعني يدفع الرجل عن امرأته. بقي معي في الحقيقة هي والإخوة والأخوات الكلام حول الاستحاضة وأحكامها، وكذلك الكلام حول النفاس وأحكامه، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعلنا إن شاء الله أن نؤجل هي الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.